إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب معكم فيها بضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. أهلا ومرحبا بكم. إخوة الإيمان، في الحلقة السابقة توقفنا مع الوقف الأول في الآية 49 من سورة آل عمران، والتي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى آخر هذه الآية. دكتور عبد الكريم، ذكرتم لنا أن هناك قراءات في هذه الآية يختلف معها موضع الوقف الأول، نريد أن نستكمل الكلام حول الوقف الأول في هذه الآية الكريمة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فقد بينا في الحلقة السابقة أن الوقف الأول في هذه الآية يختلف باختلاف القراءات الواردة في قوله أني، من قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، حيث قرأت إني وقرأت أني، قراءة بكسر همزة إني. نعم. وقراءة بفتحها. نعم، فمن قرأ إني أخلق بكسر همزة إني وقف على قوله من ربكم، من قوله تعالى ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. نعم. ثم يبدأ إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، وهو وقف كاف، وذلك على الاستئناف وقطع الكلام مما قبله، وهو وقف كاف كما قلنا، وذلك على الاستئناف وقطع الكلام مما قبله، أي قطع جملة إني أخلق لكم عن جملة أني قد جئتكم بآية من ربكم، وهذا القطع لا يتحقق إلا بالوقف. ويجوز أن يكون على التفسير، أي إنه تفسير لآية، لأنه قال قد جئتكم بآية، فكأن قائلا قال ما الآية، فقال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فجملة إني أخلق على هذه القراءة مفسرة للآية، ويجوز أن يكون على إضمار القول والتقدير قد جئتكم بآية من ربكم فقلت إني أخلق لكم من الطين، وليس بوقف لمن قرأ بفتحها بدلا من قوله أني قد جئتكم، وهي في موضع نصب والتقدير جئتكم بأني أخلق لكم، فحذف حرف الجر فاتصل الفعل به، أو جعل بدلا من آية كأنه قال وجئتكم بآية من ربكم بأني أخلق لكم، وهذا نفسه آية من الآيات التي أيد الله تعالى بها عيسى عليه السلام. والبدل هنا يحتمل أن يكون كلا من كل إن أريد بالآية شيء خاص، أو يكون بدل بعض من كل إن أريد بالآية الجنس. ويجوز أن يكون قوله أني أخلق خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هي أني أخلق أي الآية التي جئت بها هي أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. وعلى كل فعلى قراءة أني أخلق فلا يوقف على قوله تعالى قد جئتكم بآية من ربكم، بل توصل الجملتان بعضهما ببعض. والمعنى أي بعثه الله سبحانه وتعالى رسولا إلى بني إسرائيل لكي يهديهم إلى الصراط المستقيم، ولكي يبشرهم برسول يأتي من بعده وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، ألا وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، نأتي إلى الوقف الثاني في هذه الآية. أما الوقف الثاني فعلى لفظ الجلالة الأول من قوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، هو وقف جائز للعطف وللفصل بين المعجزات. فالعطف يجوز الوصل، أي وصلوا أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، بقوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. والفصل بين المعجزات يجوز الوقف على فيكون طيرا بإذن الله، والابتداء بقوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. فعلى الفصل بين المعجزات تقرأ الآية هكذا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله. ثم يقف القارئ ويبدأ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وعلى العطف يقرأ هكذا فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. نعم، هل هناك قراءات غير قراءة حفص وردت في هذا الموضع؟ نعم، ورد في قوله تعالى كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا ثلاث قراءات. الأولى كهيئة الطائر فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله، بإبدال همزة كهيئة ياء وإضغام الياء التي قبلها فيها، وإفراد الطير وطائر، وبها قرأ أبو جعفر المدني. القراءة الثانية كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طائرا بإذن الله، بجمع الطير الأولى وإفراد طائرا الثانية، وبها قرأ نافع ويعقوب. القراءة الثالثة كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، بالجمع في اللفظين وبها قرأ الباقون. لكن هل يختلف موضع الوقف باختلاف هذه القراءات؟ لا يختلف موضع الوقف باختلاف هذه القراءات. نعم، نأتي إلى توجيه هذه القراءات الثلاث. وجه قراءة الإفراد فعلى إرادة الواحد فما فوقه، كما تقول رجل وراجل وركب وراكب، ويكون المعنى إن الله تعالى أخبر عنه أنه يخلق واحدا ثم واحدا، أو على إرادة الجمع وعلى إرادة الواحد. وجه قراءة الجمع فعلى إرادة اسم الجنس أي جنس الطير، وعليه يكون المعنى إن الله عز وجل إنما أذن له أن يخلق طيرا كثيرة ولم يكن يخلق واحدا فقط. نعم، إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم لضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، وكيل كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر، عضو لجنة مراجعة المصحف. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، لكم منا أطيب التحية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.